الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام فيما سبق في باب الوكالة، وانتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع من العقود، وهو عقد الشركة. والشركة يحتاجها كثير من الناس، وبالأخص في زماننا هذا تكثر عقود الشراكة بين الناس. ولكن مما يلاحظ أن بعض الناس يخلط ما بين الشركة والإجارة، وما بين الإقراض بفائدة، فيتداخل بعض هذه العقود في بعض، ويظن أنها شراكة وهي حقيقة ليست شراكة. فقد يدخل على عقد بينه وبين شخص، وهذا العقد يقوم على الربا، وهو يظن أنه شركة فيدفع له مال، وهذا يرد له المال بزيادة ربح معين، ويظن أن هذا شركة وهو في الحقيقة ليس شركة. هذا أشبه بالربا، بل هو ربا. لما تعطي إنسان مال ويرد لك هذا المال بزيادة، وإن سموه شركة. أو قد تكون إجارة وهو يعتبرها شركة، والإجارة لها شروطها وضوابطها، والشركة لها شروطها وضوابطها أيضا. فلذلك ضبط مثل هذه الأبواب وتعليم الجاهل بها، أو تنبيه من قد يقع في عقود محرمة ويظن أن هذه من الشركة، أو يعقد عقد شراكة حقيقية لكنها هذه الشراكة تفتقد لشروط صحة الشركة، فيقعون فيما هو ممنوع شرعا من كسب المال بالطرق المحرمة أو الطرق التي فيها ظلم أو غرر. فلذلك يعني تعلم مثل هذه الأبواب مهم جدا، وبالأخص في زماننا هذا الذي تنوعت فيه أنواع الشركات، وأصبح لها يعني كثير من يعني التعقيدات والتقسيمات والتفريعات والتلون والتشكل. ولكن من يضبط مثل هذه الأبواب سيعرف الواقع الحاصل الآن، ويعرف ما عليه وما له. فالشركة نأتي إلى تعريفها. الشركة ممكن توزن على ثلاثة أوزان: توزن على شركة مثل سرقة، وتوزن على شركة مثل عرفة، على وزن عرفة، وتوزن على أيضا شركة على وزن نعمة. فإما أن توزن على المشهور والذي يعني يجري على ألسنة الناس، شركة على وزن سرقة أو نمرة، أو شركة عرفة على وزن عرفة، أو شركة على وزن نعمة. والشركة لها عدة معاني في اللغة، تأتي بمعنى الاجتماع والاختلاط، اشتركا في المكان يعني اجتمعا فيه، أو اشترك المال بعضه ببعض يعني اختلط، فتأتي بعدة معاني. ومعناها في الاصطلاح كما عرفها المؤلف، أو كما سيأتي تعريفها بكلام المؤلف. نعم. وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. هذا تعريفها الاصطلاحي عند الفقهاء. الشركة هي اجتماع، لأن من معانيها اللغوية الاجتماع. فالشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. وهذا التعريف يدلنا على أن الشركة على قسمين: إما شركة اجتماع عفوا شركة استحقاق، وإما شركة تصرف فالتي هي شركة العقود. شركة الاستحقاق هذه ليست عن عقد ولا يترتب عليها ربح، ولذلك ليست هي المعنية في هذا الباب، إنما المعني في هذا الباب القسم الثاني وهي شركة التصرف التي هي شركة العقود، شركة العقود. أما القسم الأول فهي شركة حقوق، يعني مشتركون في الحق، الحق الناتج عن مثلا هبة أو الناتج عن وصية أو الناتج عن إرث، ها، فيشتركون الأولاد مثلا في الإرث من والدهم أو قريبهم، يشتركون مثلا في هذه الأرض، هذه شراكة إيش؟ استحقاق، شراكة حقوق، لا يترتب عليها عمل أو ربح أو شيء من ذلك، واضح؟ قد تتحول شركة الاستحقاق إلى شركة تصرف، تنقلب إلى شركة تصرف، يعني كان يرث مثلا شركة من والدهم أو يرث أرضا زراعية من والدهم فيشتركون فيها فتتحول إلى عقد، شركة عقود، لكل واحد يحددون الربح والخسارة وإلى آخره بحسب شروط الشركة، لكن في الأصل هي شركة استحقاق، شركة استحقاق، واضح؟ طيب، ما حكم الشركة؟ إذن المقصود هنا في هذا الباب، باب الشركة، القسم إيش؟ الثاني، شركة العقود. أما شركة الاستحقاق هذه ليست هي المعنية ولن يتكلم عنها المؤلف بالشروط والضوابط التي سيذكرها وأقسام الشركة. طيب، ما حكم الشركة؟ ما حكم أن يشترك الناس شركة التصرف، شركة العقود؟ طبعا شركة الاستحقاق هذا ظاهر ما فيه إشكال، لأن هذا يعني وارد في الكتاب والسنة، وهذا يعني قسمة المواريث قائمة على هذا الأمر، أو الإرث قائما على هذا الأمر، لما يورث المورث فهو يورث لمستحقين فهم يشتركون في هذا الإرث. طيب، ما حكم شركة العقود اللي هي القسم الثاني؟ الشركة ما هي؟ الشركة جائزة بإجماع المسلمين، جائزة بإجماع المسلمين، وقد دل على ذلك عدد من الأدلة من الكتاب ومن السنة، فمن الكتاب أخذوا من قوله تعالى الدلالة على الشراكة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الخلطاء يعني الشركاء، فالشراكة في الأصل صحيحة وإن كان يحصل فيها بغي أحيانا من بعض الشركاء، وجاءت أدلة أو آيات أيضا تشير إلى معنى الشراكة في هذا الباب. وأما في السنة فأيضا جاءت أدلة تدل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعل الصحابة وإقراره لهم، فالصحابة كانوا يشتركون فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة قول الله عز وجل: أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما صاحبه، أو ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وأيضا جاء في عند أحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث السائب المخزومي أنه قال أنه شارك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بشريكي أو بأخي وشريكي. وهذين الحديثين يعني لا يخلوان من علة، الحديث الأول والحديث الثاني لا يخلوان من علة، لكن يعني يستأنس بهما في هذا المقام. فالأدلة على كل حال كثيرة، وهو محل إجماع بين أهل العلم بجواز الشركة وصحتها. نعم، ها، ليست إيش؟ لا، ليست مقصود، يبين معنى الشركة عموما، أن الشركة تشمل الأمرين، كلاهما يطلق عليه شركة، لكن هذه ليست مقصودة، لأنه لا تحتاج إلى ضوابط وشروط إلى آخره، لكن الأخرى هي التي تحتاج إلى شروط وضوابط لأنها قائمة على عقد بين أطراف أو بين طرفين، تحتاج إلى من يضبطها بالشروط والضوابط التي ذكرها الفقهاء. بينما الأولى ما تحتاج ضوابط وشروط، لما الميت يتوفى ويورث ماله لورثته، ها، فهم مشتركون في هذا المال، هل هناك ضوابط لهذا المال المشتركون؟ ما فيه ضوابط. الضوابط هو قسمة التركة في باب المواريث، يقسم بينهم هذا المال وانتهى الموضوع. يريدون تحويله إلى ربح وخسارة وإلى آخره، هنا ينتقل من حالة الاستحقاق إلى شركة تصرف، فيكتب بينهم عقود يعني يستمر العقد، أو يتحول من شركة استحقاق استحقوه بالإرث إلى شركة عقود، وإلا في الأصل هو شركة استحقاق، ما فيه لا يترتب عليه لا ربح ولا خسارة ولا أي شيء، كل واحد يأخذ نصيبه وينتهى الأمر. طيب، نعم. وهي أنواع. نعم، وهي أنواع، يعني الشركة، الشركة أنواع، هي خمسة أنواع ذكرها المؤلف أو سيذكرها المؤلف، وهي أنواع الشركة العقود، أنواع شركة العقود خمسة. هذه ابتدأ الآن بشركة العنان، شركة العنان. نعم. فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. نعم، الأول، النوع الأول من شركة العقود هي شركة العنان. طبعا كل شركة من هذه الشركات لها شروط وضوابط، لكن هناك شروط وضوابط تجتمع فيها معظم أو كل أنواع الشركة، هناك شروط مشتركة وهناك شروط تختلف باختلاف نوع الشركة التي يكون العقد عليها. نعم، طبعا اختلاف أنواع الشركات هذه بحسب اختلاف حاجات الناس وأحوال الناس، فهناك شركات تقوم بين طرف عنده مال وطرف ما عنده مال، وهناك شركات لطرفين كلاهما ليس عنده مال أصلا، كشركة الوجوه كما سيأتي معنا، وهناك شركات يعني كلاهما عنده مال كشركة العنان مثلا، وهكذا. فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما. أول أنواع الشركة شركة العنان، والعنان قيل في تعريفها أو في سبب تسميتها بشركة عنان عدة معاني، لكن من أشهرها أنه مأخوذ من عنان الفرس، أي كأنهما فارسان متساويان، كل منهما قد أخذ بعنان فرسه متساويان، فشركة العنان فيها تساوي، كلاهما يبذل مال وكلاهما يبذل جهد ببدنه، فهما كالفارسين على فرسيهما ممسكان بعنانهما، فسميت شركة عنان هكذا يعني قيل. وعلى كل حال المعنى لا يعنينا كثيرا، المقصود بشركة العنان هو أن يشترك بماليهما وبدنيهما، أن يشترك بماليهما وبدنيهما، يعني هذا يدفع مال مبلغ معين وهذا مبلغ معين، ويعملان جميعا فيه، في هذا المال، في هذا المال، وما نتج وهو الربح يقتسمان بحسب ما يتفقان عليه، هذه تسمى هي شركة عنان. قال أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما. ولو متفاوتا يعني إيش؟ لا يلزم أنك تدفع ألف وأنا ألف، قد تدفع أنت ألف وأنا عشرة ألاف، واضح؟ لا يلزم التساوي في المال، لكن شركة العنان تقوم على اشتراك في المال والبدن، اشتراك في المال والبدن، لكن لو كان اشتراك في المال وآخر بالبدن هذا نوع آخر، هذه تسمى المضاربة، سيأتي بعدها نوع شركة تسمى المضاربة، لكن هنا مال وبدن من كليهما، هذه تسمى شركة العنان، شركة العنان. شروط الشركة كما قلنا الشروط هذه تنطبق على بعضها ينطبق على جميع أنواع الشركة. من ذلك قال بماليهما، هذه يعني قد يكون شرط وقد يكون هو من الشروط أصلا العامة في العقود، أن الإنسان لا يبيع ويشتري إلا في ماله الذي له حق التصرف فيه. فقوله بماليهما يعني يشترط في الشركة أن يكون شراكتك بمالك أو فيما لك فيه حق التصرف، كأن يكون مال يتيم وأنت ولي عليه. المهم أن لا تشترك بمال ليس هو مالك ولا حق لك فيه بالتصرف، واضح؟ فهذا شرط من الشروط، وهذا ينطبق في جميع العقود، عقود البيع والشركة وغيرها. ما يتصرف الإنسان في المال بالبيع والشراء والشراكة والهبة وغير ذلك إلا بما له فيه حق التصرف. قال المعلوم، وهذا أيضا من الشروط، لابد يشترط في الشركة إذا كانت على مال أن يكون المال معلوما، أن يكون المال معلوما، فلا يصح شركة بمال غير معلوم. كيف غير مال غير معلوم؟ تقول ما رأيك أن نشترك في شراء مثلا بضاعة ونبيعها في السوق، فأنت تدفع مبلغ من المال من غير أن يكون معلوما، وهو يدفع مال قد يكون معلوم قد يكون غير معلوم، فاشتملت الشراكة الآن على مال إيش؟ غير معلوم، إما غير معلوم من الطرفين، كل واحد يطلع من جيبه مبلغ ويضعه في الشركة ولا يدرون كم بذلت ولا أنا كم بذلت، أو قد تكون أنت تعرف كم بذلت لكن أنا ما أعرف كم بذلت، فاشتراك المعلوم مع المجهول يصير المال كله إيش؟ مجهولا. فإذا جاءوا عند القسمة أو عند معرفة الخسارة كيف يقدرونها؟ ما يدرون، لأن ما يعلمون كم أنت بذلت، واضح؟ فلا بد إيش أن نعرف كم المال الذي بذلته أنت، لأنه إذا صار مجهول فما ندري، حتى لو كان هذا معلوم قد يقول هذا معلوم، إذا عرفنا هذا عرفنا المجهول، لا، وقد يشترك معه ربح، يختلط معه ربح، فما ندري الربح كم ورأس المال كم، لأن رأس المال ما ندري كم هو، فيصبح إيش فيه نوع من الجهالة. فالمقصود لا بد أن يكون في الشركة مال معلوم، مال معلوم ولو متفاوتا، ما يلزم أن يكون متساويا من الشريكين، ليعمل فيه ببدنيهما. هذا شرط خاص بإيش؟ شركة العنان، أن يعمل فيه ببدنيهما، هذا وصف لشركة العنان. لكن الشروط التي تتعلق بعموم الشركة أن يكون إيش؟ المال مملوكا لهما أو للشريك أو له حق التصرف فيه. والشرط الثاني أن يكون معلوما. أما ليعمل فيه ببدنيهما هذا خاص بإيش؟ بشركة العنان، فهو ضابط أو وصف ضابط. لماذا؟ لشركة العنان، لأنه ليس في جميع الشركات يلزم أن يعمل جميعا ببدنيهما. نعم. فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم. ما الذي يترتب على الشركة عموما ليس فقط شركة العنان؟ نحن قلنا الشركة في تعريفها اجتماع في استحقاق، وهذا لا يعنينا، واجتماع في تصرف، يعني يجتمعان في التصرف في هذا المال، يجتمعان في التصرف في هذا مقتضى الشركة، مقتضى الشركة التصرف في المال الذي اشتركنا فيه أو في التجارة التي اشتركنا فيها، هذا مقتضى الشركة. فقال فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي فيما في المال بحكم ماذا؟ لماذا ينفذ؟ أنا الآن بذلت من مالي 1000 وأنت من مالك 1000، واشتركنا في هذا المال على أن نشتري به بضاعة ونبيع، نحن شركاء، فأنا أستطيع أبيع في جميع المال في 2000، وأنت تستطيع أن تبيع في 2000، تبيع وتشتري في 2000 جميعا، واضح؟ مع أنك لا تملك إلا 1000، واضح؟ فأنت ينفذ تصرفك في جميع المال المشترك، ينفذ تصرفك في جميع المال، يعني ببيع أو شراء ينفذ تصرفك. لماذا ينفذ؟ قال في كل منهما فيهما، أي في المالين، ها، بحكم ماذا؟ قال بحكم الملك في نصيبه، هو ينفذ التصرف في المالين أولا في حكم في المال الذي هو نصيبي بحكم ملكي له، ينفذ التصرف فيه، وفي نصيب شريكي بسبب ماذا ينفذ؟ بسبب الوكالة، لأن الشركة تدل على الوكالة، من مقتضياتها كأن شريكي وكلني في التصرف في هذا المال، وكأنه هو وكلني في التصرف في هذا المال، فكأني أنا وكلته وهو وكلني، هو وكلني في نصيبه وأنا وكلته في نصيبي، فأصبح هو يتصرف في هذا المال بحكم ملكه لبعضه ووكالته عن البعض الآخر، وأنا أتصرف في هذا المال بحكم ملكي لبعضه ووكالته لي في البعض الآخر، واضح؟ وهذه الوكالة هل هي شاملة في كل شيء أو التصرف مطلق؟ ها؟ لا، إنما التصرف فيما له علاقة بالتجارة والشركة فقط، أما لو تصرف تصرفا يخرج عن الشركة فهذا التصرف لا يحق له فيه، يعني لو جاء إلى جزء من المال ووهبه لإنسان هل يحق له ذلك؟ ها؟ ما يحق له ذلك. أو وإذا قالوا لا يحق له أن يشتري عبدا يعتق عليه بشرائه، مثل ماذا يعتق عليه؟ لو اشترى ذا نسب، لو اشترى والده أو والدته أو أخته، ها، فإنه يعتق عليه بمجرد شرائه، فهنا لا يحق له ذلك لأنه تصرف تصرفا يضر بشريكه، فأي تصرف يضر بشريكه ويخرج أو يخرج عن التصرف الذي له حق التصرف فيه في الشركة فهذا لا يصح ولا ينفذ مثل هذا التصرف، واضح؟ وإن نفذ فإنه يضمن، يضمن، وإن قلنا بنفوذه فإنه يضمن في ذلك. نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين. هنا الآن سينص المؤلف على شرطين، الشرط السابق أو الشروط السابقة هذه لم ينص على أنها من الشروط، لماذا؟ ها؟ قال بماليهما المعلوم، لماذا؟ ها؟ لا لا لا، حتى الشرط الآخر لا علاقة له بالعنان فقط، ها؟ لماذا؟ لأنها من الشروط العامة في جميع العقود، ليست شرطا خاصا بالشركة، فلذلك لم ينص عليها، هو نص على الشروط الخاصة بالشركة، لكن بعض الفقهاء يضعها من ضمن شروط الشركة، وإلا هي في الحقيقة هي ليست شرطا خاصا فقط بالشركة، حتى في البيع والشراء من شروط البيع والشراء إيش؟ أن يكون المال مملوكا لصاحبه وأن يكون معلوما، هذه كلها شروط عامة في العقود، ولذلك لم ينص عليها على اعتبار أن هذه من الشروط العامة، هو نص على الشروط الخاصة بالشركة، نص على شرطين، قال ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، قوله من النقدين يخرج إيش؟ العروض، ما يصح أن يكون الشركة في عروض، ما تأتي أنت بقمح وأنا آتي بقمح ونشترك فيه، أو أن تأتي بقمح وأنا آتي مثلا مثلا ملح أو سكر ونشترك في البيع، واضح؟ ها؟ أي شركة أيا كانت، هذا كما قلنا ليس خاصا بشركة العنان، هذا عام في جميع الشركة الذي فيها الشراكة فيها بمالين مشتركين، ها؟ أي نعم، أي شركة في الأموال، طبعا هو الكلام في الأموال، يعني أي شراكة يترتب عليها مال من طرف ومال من طرف آخر فلا بد فيها من أن يكون من النقدين، المذهب يرون أنه لا بد أن يكون من النقدين، من النقدين، واضح؟ النقدين يعني الذهب والفضة، الذهب والفضة، فلا يصح من غير النقدين كالقمح والشعير والدواب، السيارات، العقار، ما يصح ذلك، لا بد أن يكون بنقدين، ليش؟ لماذا؟ ها حتى يعرف عند المفاصلة بعد ذلك. عندما نقسم الشركة أو نفسخ الشركة تنتهي الشركة، لأن الشركات ما تستمر، قد تنفسخ، قد نشترك فترة محددة ها ونفسخ الشراكة. إذا أردنا أن نفسخ الشراكة لابد أن نرجع إلى شيء ممكن قسمته ومعلوم. أما بقية العروض هذه تختلف، تختلف أقيامها وتتغير أقيامها، واضح؟ فلا بد من النقدين، وأيضا هذين النقدين لا يصح أن يكون تبرين، لا بد أن يكون مضروبين، يعني النقد مضروب، يعني نقود يتعامل بها. إذا قيل النقدين يعني المضروبين، لا يكون ذهب حلي أو تبر اللي هو خام، لا بد أن يكون مضروبا، مضروبا يعني نقد للتعامل في البيع والشراء. قال ولو مغشوشين يسيرا. الكلام هنا دائما على، لأن المؤلف ها هو في الزمن القديم قبل أن يعني يحضر التعامل أو يصبح التعامل بعملات جديدة ورقية ومعدنية، كان التعامل في السابق ها في السنوات الماضية كان التعامل بالفضة والذهب أو بالذهب والفضة، فالفضة تحول إلى نقد والذهب يحول إلى نقد، فالفضة كانت دراهم والذهب يسمى إيش؟ دنانير، وقد يسمونه في جهات أخرى جنيهات ذهب. المهم أنه النقد إما ذهب أو فضة، إما ذهب أو فضة، وكان الذهب والفضة معلوم الوزن كم يساوي، فالدينار كان يساوي 12 درهما، واضح ومعروف وزن الدرهم والدينار وكم يساوي هذا وكم، فهو عملة ثابتة لا تتغير، لا تتغير، فيصح أن يأتي هذا بدراهم وهذا بدنانير أو كلاهما بدنانير أو كلاهما بدراهم، فالأمر واضح. كانت سك الدراهم وضربها في السابق كان يحدث فيه نوع من الغش، يدخل في المعدن، معدن الذهب أو معدن الفضة، يدخل فيه معادن أخرى رخيصة كالحديد والنحاس ونحو ذلك، ها يخلط فيه، فالخلط هذا غش، لا يصح. قال في نقدين مغشوشين، فكأنه قال لا بد أن يكون رأس المال من النقدين، لكن يشترط في هذين النقدين عدة شروط. أولا أن يكونا مضروبين، والثاني أن لا يكونا مغشوشين، ولكن قال يستثنى من ذلك الغش اليسير. كيف مغشوشين؟ يعني ما هو ذهب خالص ولا فضة خالصة، مدخول فيها معدن آخر، فما يصلح. إذا جينا نتناصف ما استطعنا نعرف حقك وحقي، واضح؟ لكن إلا الغش اليسير قالوا، لأنه قد يدخل أحيانا في معدن الفضة ومعدن الذهب قد يدخل بعض المعادن شيء نسبة يسيرة ليكون أصلب، لأن معدن الذهب لو جاء خالصا مرة وش يصير؟ ها لين. لو لاحظتم الذهب الخالص ها كلما كان عياره أعلى، يعني نسبة الذهب فيه خالصة، كلما كان لينا، كلما كان العيار أقل كلما كان أصلب. فهم أحيانا يدخلون نسبة يسيرة جدا من بعض المعادن الأخرى الصلبة حتى يتصلب، لأنه سيصبح نقد يتداول في الأيدي، فلا بد أن يكون صلبا، فهذا يسمى غش يسير ما يضر، لكن لو كان غشا كثيرا فهذا يضر ولا يصح الشراكة فيه. طيب، هذا شرط أن يكون رأس المال من النقدين. طيب الآن في زماننا هذا ما في نقدين، ما في ذهب وفضة نقود، ما يتعامل الناس بالذهب والفضة، وأيضا أصبحت النقود تتفاوت أقيامها، تتفاوت أقيامها، فيعني لما تأتي إلى العملة لدولة من الدول، هذه العملة هل هي ثابتة؟ ما هي ثابتة، تختلف باختلاف أوضاع البلد، أوضاعها الاقتصادية، أوضاعها الأمنية، أوضاعها كل ما يتعلق، كل ما يؤثر في وضعها تختلف فيه. إذا جاءت حروب انخفضت سعر عملة البلد، وإذا أصبحت البلد آمنة والتجارة فيها رائجة ها ارتفعت عملة البلد، إذا صار فيها صناعات ارتفعت عملة البلد. فهكذا كان في السابق العملات، وذكرنا هذا سابقا، كانت العملات لا تطبع إلا وتغطى بالذهب، وهذا لا إشكال فيه، يصبح بالذهب. لكن الآن ما تغطى، معظم العملات لا تغطى بالذهب، وإنما التغطية لها بحال البلد السياسية والاقتصادية إلى آخره، قوة البلد هي قوة عملتها. فإذا كانت البلد قوية فعملتها تصبح قوية، عملتها حالتها ضعيفة سياسيا أو اقتصاديا تضعف العملة. فهنا هل يصح أن نشترك مثل في السابق تأتي بذهب وأنا أتي بفضة؟ يصح، لأن الذهب والفضة معروف وزنها ومعروف قيمتها. هل يصح الآن بالعملات آتي أنا بريال وأن تأتي بجنيه أو دولار؟ يصح ذلك نشترك هكذا، ولا لابد من توحيد العملة؟ ما دامت العملة تتفاوت فلابد إذن من توحيد العملة، لأنه لابد أن يكون المال معلوما. فإذا جئت أنت بعملة وأنا بعملة، الآن قيمتها كذا في هذا الوقت الذي اشتركنا فيه، طيب انتهت الآن الشراكة وأرادنا أن نتناصف، إذا أردت أن أرد لك عملتك التي أنت اشتركت بها، أنت اشتركت بألف جنيه وأنا اشتركت بألف ريال، الجنيه سقط صارت ما يساوي شيئا، فأصبحت إيش؟ لما أرد لك ألف جنيه هذه ما تساوي الآن قيمتها يوم كانت في أيام الشراكة، فأصبحت في إشكالية هنا. إذن لا يصح، لابد من توحيد العملة في هذه الحالة. نشترك بريالات سعودية مثلا أو دولارات أو جنيهات من البلد الفلاني مثلا، نحدد العملة التي وقعت عليها، حتى إذا أردنا أن نفك الشراكة نفكها بنفس العملة أو بما تساوي هذه العملة. فهنا لا يصبح إيش، سواء العملة مرتفعة ولا نازلة ما في ظلم على أحد من الشريكين. واضحة الصورة؟ تصورتم هذا؟ طيب، هنا مسألة مهمة، وهي مسألة لما قال أن يكون رأس المال من النقدين. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب وقدمها صاحب المحرر المجد بن تيمية وغيره أنه يصح بالعرض، ولكن يقيم عند الشراكة، عند العقد، يقيم عند العقد بكم يساوي. يعني أنت تأتي بقمح وأنا آتي بشعير ونشترك في بيع الحبوب، يصح ولا ما يصح؟ على المذهب ما يصح، لكن على الرواية الأخرى يصح، وهي الأرجح من حيث النظر، هي الأرجح، ولكن بشرط كما في الرواية، بشرط تقييمها عند العقد. أنت أتيت بطن قمح كم يساوي في وقت العقد؟ يساوي مثلا 10,000 ريال، كأنك اشتركت ب10,000 ريال، وأنا جبت طن من الشعير يساوي مثلا 5,000 ريال، إذن كأني اشتركت ب5,000 ريال. فإذا أردنا نفك الشراكة نفكها بناء على إيش؟ على قيمة ما يساويه ذلك العرض في وقت العقد. ما تجيب لي أن طن قمح وأنا أجيب لك، لا، وإنما نفكها بقيمة الشراكة. ولذلك هذا ينطبق أيضا على اختلاف العملة. لو أردنا نشترك بعملة بلدينا، أنت من بلد وأنا من بلد، وقلنا نريد نشترك، فأنت أتيت بعملة بلدك وأنا أتيت بعملة بلدي، على المذهب لا يصح، واضح؟ لأنه ما نعرف، ممكن ترتفع الأقيام. لكن على الرواية الأخرى ممكن يصح، بشرط نقيم العملتين بعملة نتفق عليها، نقيمها مثلا بالعملة المشتهرة في العالم، مثلا دولار أو الين أو وهكذا، اليورو مثلا، نقيمها، نقول عملة بلدك وعملة بلدي نقيمها بالعملة الفلانية، فأنت عملة بلدك في حال العقد تساوي مثلا 1,000 دولار، وأنا عملة بلدي تساوي مثلا 2,000 دولار، فكأنك أنت اشتركت ب1,000 دولار وأنا ب2,000 دولار. اتضحت الصورة يا إخوان؟ واضحة؟ نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا الشرط الثاني الآن، هذا الشرط الثاني، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. الربح لابد أن يكون وفق الشرط، ما نشترك هكذا منك ألف ومني ألف والربح ما نختلف، كلمة ما نختلف هذه ما تصح، الشراكة هنا باطلة. ها؟ أو نتقاسم الربح فيما بعد، لا بد أن يكون معلوما هذا الربح، أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح، هذا الجزء لابد أن يكون مشاع، ما يكون ربحك أنت في القمح وأنا ربحي مثلا في الشعير، ما يصح، لابد يكون مشاع في جميع الشركة في كل جزء من الشراكة، وأن يكون معلوما جزء معلوم هذا الربح، لك الربع من الربح ولي ثلاثة أرباع، أو لك النصف ولي النصف، هذا الربح لابد أن نحدد قيمة الربح، وقيمة الربح لا علاقة لها برأس المال، كم اشتركت وكم جئت، لا ما يلزم، ما يلزم ذلك، قد تشترك أنت بألف وأنا بألفين، ولكن الربح يكون مناصفة، لك النصف ولي النصف، لأني مثلا أنا لن أشتغل إلا قليل وأنت ستشتغل أكثر مني مثلا، فالربح ما له علاقة برأس المال. في الخسارة نرجع إلى رأس المال، الخسارة تقسم بحسب رأس المال، أنت رأس مالك الثلث من الشركة وأنا الثلثين، إذن أنا أتحمل من الخسارة الثلثين وأنت تتحمل الثلث، لكن في الربح لا، ما تقسم الربح، ما يلزم أن يقسم على حسب رأس المال، حسب اتفاقنا قد نقسمه على حسب رأس المال وقد نقسمه على غير ذلك، المهم لابد أن يكون رأس المال أو عفوا الربح مشاع يعني في جميع الشركة، ما تقول أنت ربحك من ذاك المحل وأنا ربحي من هالمحل، أو أنت ربحك من شركتنا أو من فرعنا اللي في جدة مثلا وأنا ربحي من فرعنا الذي في الرياض، ما يصح، لابد أن يكون الربح مشاع من جميع الشركة، وأن يكون أيضا معلوما. إذن الشرط الثاني أن يكون أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا، هذا الجزء من شروط هذا الجزء من ضوابط هذا الجزء أن يكون مشاعا معلوما، مشاعا معلوما. نعم ها. سيأتي الكلام على الخسارة سيأتي. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. نعم هذا الذي يخالف هذا الشرط، ما الذي يخالف هذا الشرط الذي ذكره؟ إذا لم يذكر الربح، ما ذكر الربح في الشركة في العقد، اشترك ولم يذكر الربح فالشركة لا تصح باطلة. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، مثل قول أحدهم ما نختلف، لك بعض الربح وأنا لي بعضه، بعض الربح هذا مجهول، ما كم بعض الربح، أو ما نختلف، أو حنا أخوان، أو ما يفرق بيننا المال، نتفق فيما بعد، هذا كله ربح إيش؟ مجهول، ربح مجهول في الشركة باطلة. أو دراهم معلومة، قال لك من الربح ألف والباقي لي، ما دمت حددت الربح برقم معين فالشركة باطلة، وهذا اللي يقع فيه كثير من الناس ويظنون هذه شراكة، هذه ليست شراكة، هذه أشبه بالربا لأن فيها غرر كبير، قد ما تربح الشركة إلا هالألف هذه فتأخذه أنت وأنا أجلس بدون ربح ويحصل خصومة، هذا غرر وجهالة، وأيضا هذا أصبح أشبه بالربا، فأنت اشتركت بألف والربح ألف، فكأنك تقول عطني ألف وأردها لك ألفين، عطني ألف وأردها لك، فيه تحايل على الربا، ملاحظين هذه الصورة؟ لو كانت الشركة عطني عشرة آلاف ولك من الربح ألف أو ألفين، فكأنك قلت أعطني عشرة آلاف ونتاجر بها وأردها لك 12 ألف، واضح؟ كأنه قال، ففي نوع من الحيلة على الربا، وأيضا هو غرر كبير لأنه قد ما يربح إلا هذا، ولا والشركة إنما تقوم على الشراكة في ماذا؟ ها؟ في الغنم والغرم، في الربح والخسارة، هذا ما في شراكة في الربح الآن، لأنك قد تربح أنت المحدد لك نسبة من الربح أو قيمة الربح وأنا ما أربح. قال أو ربح أحد الثوبين، أو ربح أحد الثوبين هذا الذي ما يكون مشاع، اشتركنا في ثياب أو في محلات، افتتحنا محلين، قال لك أنت ربح المحل وأنا لي ربح هذا المحل، أحد المحلين أو أحد الثوبين أو أحد الدابتين، اشترينا دابتين، أنت قال ربحك من هذه الدابة وأنا ربح من هذه الدابة، هذا أيضا لأنه يخالف قوله ربحا مشاعا، لابد أن يكون الربح أو الجزء مشاع في جميع الشركة، لا يختص بجزء دون جزء، لأنه قد يربح هذا ولا يربح هذا. نعم، لم يصح يعني لم تصح هذه الشركة. نعم، واصل. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة. نعم، وكذا مساقات ومزارعة ومضارعة. المساقات والمزارعة ستأتي الكلام عليها، هي نوع من الشركة، والمضاربة هو نوع من الشركة. أي وكذا المساقات والمزارعة والمضاربة لا بد أن يكون الربح جزء مشاع معلوم، لا يصح أن تربح جزء دون جزء، ولا ربح أحد الشيئين. نعم، والوضيعة. والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني الخسارة، على قدر المال، على قدر المال. أنت اشتركت من الشركة الربع وأنا ثلاثة أرباع، إذن إذا خسرنا، يعني لنفترض أنك أن دفعت من الشركة أو اشتركت مثلا بالشركة رأس مالها 10,000، أنت بذلت 2,500 وأنا 7,500، أنا لي ثلاثة أرباع وأنت الربع من الشركة، حصلت خسارة، اشتركنا واشترينا بضاعة ما ربحت البضاعة وخسرنا، أصبح رأس المال بعد الخسارة بعد تصفية الشركة 9,000. الخسارة كم؟ كم الخسارة من رأس المال؟ ها؟ لا، احنا قلنا رأس المال 10,000، ولما صفينا الشركة ما طلع فيها أرباح وصار رأس المال بعد تصفية الشركة 9,000، كم الخسارة؟ 1,000 يا أخوان. شلون رأس المال 10,000، تصفينا الشركة صارت 9,000 الآن، الخسارة كم؟ 1,000 ريال الآن. نريد أن نرجع كل واحد له ماله، خلاص ما صرنا شركاء، كيف نرجعها؟ كيف نحسب 1,000 هذه؟ بالنسبة، أنت كم لك من الشركة؟ الربع وأنا ثلاثة أرباع، إذن تأخذ تتحمل من الخسارة كم؟ ربعها. تتحمل من 1,000 اللي هي الخسارة 250، وأنا أتحمل 750، فأنت 250 خصمها من كم؟ من كم شركته كم هو؟ 2,500، وأنا تخصم لي من 750 من 7,500 750، وهكذا كل واحد يتحمل بقدر شركته، بخلاف الربح، الربح بحسب الاتفاق، بينما الخسارة بحسب رأس المال. نعم. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. نعم، لا يشترط خلط المالين، ما يلزم أن يختلط المالين نخلطهم مع بعض، ممكن يكون أنت في محل وأنا في محل، لكننا مختلطون في الاشتراك نفسه والتصرف والربح. ولا كونهما من جنس واحد، ما يلزم أن يكون من جنس واحد، يعني كلاهما ذهب أو كلاهما فضة، ما يلزم، ممكن ذهب وفضة، هذا على اعتبار أنه ما يختلف قيمتها، لكن إذا كان يختلف قيمتها فعلى المذهب لا يصح، لأنه أصلا ما يفترض هذا إلا في الأعراض، واضح؟ أو في العمل، العملات المختلفة، لكن قلنا على القول الأرجح نقيمها في وقت العقد ولا يضر ذلك. طيب، نقف عند هذا ونكمل، وسؤالك نجيب عنه الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على